أطبق عقوبتين على ذنب إداري على ذنب إداري واحد، وده بيقتضي منطق الأمور وقواعد العدالة. ده مضمون المبدأ. طيب أساس المبدأ بقى إيه؟ يعني أساس المبدأ ليه أصلاً ما ينفعش أطبق جزئين على الفعل الواحد؟ أولاً لأن طالما عقب على الفعل الأول إن عدم السند القانوني التعقب، ما ينفعش تعقبه مرة إيه أخرى ما فيش سند قانوني، وده بيهدر مبدأ سيادة الإيه القانون، وبيخالف النظام العام التأديبي، لأن النظام العام التأديبي بيقول ما توقعش جزئين على فعل إيه على فعل واحد. وأساس هذا المبدأ يكمن في اعتبارات العدالة. اعتبارات العدالة بتقول إن طالما عقب موظف على فعل ما تعقبوش مرة إيه تانية، وما تخليش الموظف قاعد خايف ما عقب النهاردة، لو أجلت إنه يعاقب على ذات الفعل أكثر من مرة عقب النهاردة هيفضل قاعد الآن إنه في المستقبل يعاقب على ذات الفعل مرة مرة أخرى. ده مضمون وأساسي للمبدأ. نستكمل بقية هذا المبدأ بعد حوار.